الله يا نادي فراخ منك يا دي نادي فراخ دي سايم في فرخان وديوف وديا وانا نيز ورد رضوت سيس نتاس مرحبا سلقلبيا فلاس نورت كبر متولة رولتا سيغي قصاد الحبية بيغي قال غرب مسدي مشرك نغسا ننسي شرك ديما مودية غمك نايقا ورقازي سترك نغل حياة ورب ليل العبية غمك نايقا والهاري وفي غقوري لا ينوال بدية اللي دي بيت نايت صلى يا نادي فراخ المانك يا دي اي اي اي اي اللي دي بيت نايت صلى يا نادي فراخ المانك يا دي نادي فراخ دي دي ستاين غي فرخان اريز رايوز مزيا اكادان يا تاياد نسني تدند الحالي السرفات الغرضية لي غساق سيمسي كل نار ترول انتي السنتوري جوزيا اغي لاخ انتورا زورت انتي سالا يعني السرفات الغرضية ناكي ميرجانا تازارت اللي مو ياسوسي فرتكاك الشضية حاتيك نين الشيبة سمونك موري في اللي يتنوع الكزية إيه اللي دي بتنيت صلى يا نادي فراخ المانك يا دي إيه اللي دي بتنيت صلى يا نادي فراخ المانك يا دي نادي فراخ لحب اختر صيوف المال انت يقال لك نزيا يتهلك راف الحب ورحاشا لحية دورك تنطق رزيا يتهلك راف الغرض يرفوف الغصة نسي عشق العذابية باب المندف مدينة ياكل فلاسي بيدي يسور زيا الغرض الغرض الغرض يملك انتي فرخيني فوختنة الحبية هنتي فراغ الحب افطر صيوف المال انت يقالك نزيا ايه اللي دي بيت نايت صلى يا نادي فراغ المانك يا دي هي هي هي هي اللي دي بيت نايت صلى يا نادي فراغ المانك يا دي خدمتي لي درس الكون تاع حتى يريا لا درس لمون تاح ثيرية وريز طبي من سين ساح ثيرية بوتريا لينا دستك في سماح ثيرية يسرستن تقنك نتاسن ساح ثيرية والنيرا الحب اطني خمسة ثيرية يغيغ ولواتي جمسيكم شاح ثيرية أنثى ويسينا يا المسكينة أنثى ويسينا يا المسكينة أنثى ويسينا بانكي سوركرينة أنثى ويسينا يا المسكينة واللي ديوت الحب نكرس مختاحة ثيرية أريس كرس وجين دا مرتاحة ثيرية أربون دا الزرجين تمقورنا حتيرية إفلكنا الفريزي تخوش دا حتيرية وردني السريد وردني كيس ما حتيرية ولا الحمام يقول فلاس ما حتيرية وانا كن ريحب نتيرتنا حتيرية ركين حرق نغقين تسانك حتيرية أنفى ويزينا يا المسكينة أنفى ويزينا يا المسكينة أنفى ويزيني بنقي سركرينا أنفى وانا ديوت الحب نكرس مختاحة ثيرية غريق ولا في الحب انت عيال تاحة ثيرية غينا لك من يقنقس نوري صناحة ثيرية ما نستويني ضرني نفلاحة ثيرية يعني كثنا ورزيت سنانة تاحة ثيرية سنتي سوريجي الخاطر مساحة ثيرية هذا اسمي سمح ربي اختصا مساحة ثيرية إما يسوقات مديت فرانة تاحة ثيرية ألفا ويزينا يا المسكينة ألفا ويزينا يا ألفا ويزيني بنجي سوركرينا ألفا يدك بي مبطونا حتيرية نقارة التي دمني فوخ يا حتيرية الغرض يدك الجسم مينا حتيرية يجا الحب الغرض يعيالنا حتيرية وانا كنوري حبا نتيرتنا حتيرية ركين حرق نغقين تسانك يا حتيرية واللي ديوت الحب نكرس نخت يا حتيرية أريس كرس وجين تمر يا حتيرية أنفى ويزينا يا المسكينة أنفى ويزينا يا المسكينة أنفى ويزيني بنجي سركرينا زوات سنتي سوري حميل الزينة زوات سنتي سوري حميل الزينة زوات سنتي سوري حميل الزينة والنادي تغيرني جيت نغرد وخدم راسي فروني صدي سنوت نتفون خدامة زوات سنتي سوري حميل الزينة زوات سنتي سوري حميل الزينة واللي قيس نوري ظهلا لخطر اي زور رزمنا زدول النس الحب النيقى بدانا زوات سنتي سوري حميل الزينة زوات سنتي سوري حميل الزينة خوات الصدي سوري حميل الزين السوليك في الخاطر يولي يسنو ريقان يرسين تأمونة نولي درسي عزانة في سوات الصدي سوري حميل الزينة سوات الصدي سوري حميل الزين ولي قصني طنزنا والنسورتي الشنجيم يا نوري خدم نور ديرا مأساس زيق صانا سوات الصدي سوري حميل الزينة سوات الصدي سوري حميل الزين وليتي صغانا شكو باب أساتني الزنزان وريقي الحب لفلوسي جاينك حبانا يا سوات الصدي سوري حميل الزينة يا سوات الصدي سوري حميل الزينة وليتي تغيرني جيت نغرد وخدم أراسي فروني صدي سنور نتفون خدام يا سوات الصدي سوري حميل الزينة سوات الصدي سوري حميل الزين السوليك في الخاطر يولي يسنوريان يرزين تأمونة تولي درسي عزانة سوات الصدي سوري حميل الزين سوات الصدي سوري حميل الزين وليتي صغانا شكو باب أساتني سنزان الحب ورقان الفلوسي جاينك حبان سوات الصدي سوري حميل الزينة سوات الصدي سوري حميل الزينة واللي قصني طنزنا والنسورتي الشنجين يا نوري خدم نور ديرا مأساس زي قصانا سوات الصدي سوري حميل الزينة سينيغانوس دادي قال مداير قزا سينيغانوس دادي غيلا غلم الفسداد سينيغانوس دادا دردا وغاري نقاب سينيغانوس دادا فوت نغولين ويحرق سينيغانوس دادا ريت الشيطة نتوبة سينيغانوس دادا ريت الشيطة سينيغانوس دادي سوكيس العذاب سينيغانوس دادا هادا ساروت الباب سينيغانوس دادا رزمغا كولينو كشمدا سينيغانوس دادا رديك سكرغ الحساب سينيغانوس دادا رواح غنموني الحب